وأموالهم وأرضهم نذيرا ومن يقنط

Thank you. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة صدق الله العظيم.